شبكة رواد التميمي تقدم. أما كنا نرفرف في رياض الأنس والجنة، ألم ننشر ضياء الفجر تكشف ظلمة الفتنة؟ أما كنا نرفرف في رياض الأنس والجنة، ألم ننشر ضياء الفجر تكشف ظلمة الفتنة؟ المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net